ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله. اعلموا أيها الناس أن كل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، مهما بلغت قوتك فلن تغلب قدرة الله. إذا دعتك قوتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، وإذا دعاك سلطانك ومالك ووظيفتك وعيالك وأهلك وناسك وعيلتك على ظلم الناس فتذكر قدرة رب الناس. كل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، ومفاصلي ومفاصلكم ومفاصلهم لا تتحرك إلا بأمر من الله. فالملك من ولاه؟ إنه الله. آدم من تاب عليه واجتباه؟ إنه الله. نوحا من بالطوفان نجاه؟ إبراهيم من برداء الخلة كساه؟ إسماعيل من فداه؟ يعقوب من رد إليه بصره بعدما ابيضت من الحزن عيناه؟ يوسف من صدق له في الدنيا رؤياه؟ أيوب من شفاه؟ يونس من بطن الحوت من نجاه؟ موسى من فجر له المياه بعدما ضرب الحجر بعصاه؟ الملك من ولاه؟ القوي من قواه؟ الغني من أغناه؟ المعافى من عافاه؟ الحي من أحياه؟ القديم البالي من أبلاه؟ جميعهم يفنى ولا يبقى إلا الله. الذي أشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ملك الملوك سبحانه وتعالى، علام الغيوب سبحانه وتعالى، غفار الذنوب سبحانه وتعالى، ستير للعيوب، اللهم استر عيوبنا يا رب العالمين سبحانه وتعالى، رفع السماء على غير بناء سبحانه وتعالى، سطح الأرض على تيار الماء سبحانه وتعالى، خلق الخلق فقدرهم كيف شاء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا وقائدنا وقدوتنا أستاذنا وملاذنا سيد البشرية سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام، الذي ابتلي أشد البلاء عليه الصلاة والسلام، كان أشد الناس بلاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات أبوه وهو في بطن أمه، ماتت أمه آمنة الوهبية وهو ابن 6 سنوات، مات جده شيبة الحمد عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وهو ابن 8 سنوات، مات عمه أبو طالب، ماتت زوجه خديجة، مات ولده وفلدت كبده وثمرة فؤاده إبراهيم، وما زالت المصائب تنزل على قلب النبي، والنبي صابر عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم إن الله مع الصابرين ويعلم إن الله يحب الصابرين، حتى أن سيد الصابرين سيدنا محمد لما نام على فراش الموت تقول أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول مات النبي بين سحري ونحري، رفع النبي أصبعه السبابة إلى السماء وقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين هذه الدنيا وزخارفها وبين الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى، لأن ما عند الناس ينفد وما عند الله باق. اعلم يا حبيبي أن كل اللي عند الناس ده نافد لا محالة ومنتهي. لازم عشمك في الله عز وجل، لازم أملك في الله، حتى أن المرأة لما طرقت الباب، امرأة فقيرة طرقت الباب على أمير من أمراء بني أمية، فقال لها الحارس من أنت يا امرأة؟ قالت أنا أخت الأمير. هذا الحارس يعلم تمام العلم أن الأمير وحيد ليس معه أخ ولا أخت، ولكن دخل إلى الأمير وقال: يا أمير، هناك من تدعي أنها أختك. قال: أدخلها. لما دخلت هذه المرأة قال لها: رحمك يا الله، من أنت؟ قالت: أنا أختك يا أمير. قال: وأي أخواتي أنت؟ قالت له: أختك من آدم. فقال الأمير المؤدب، الأمير التقي، الأمير النقي، قال: رحم مقطوعة، شاء ربي أن أصلها الآن. تخيل، بتقول له: أنا أختك من آدم، تقربي لي إيه يا بنت أبوي؟ قالت له: أنا أختك بس أقرب لك من ناحية آدم، أبونا آدم وأمنا حواء. طرد إيه؟ لا والله، إنما قال: رحم مقطوعة، شاء ربي أن أصلها الآن. والآن تكون الواحد أخته بتم وأبوه ما بيروح لهاش، أخوه ودم وأبوه وما بيكلموش، ابن عمه قريبه، صلة الأرحام اللي تعلقت بساق عرش الرحمن مقام العائز بالله من القطيعة. فقال لها مولانا تبارك وتعالى: يا رحم، ألا ترضين أني شققت لك اسما من اسمي؟ فأنت الرحم وأنا الرحمن، أنت الرحم وأنا الرحيم، وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولا أقطعن من قطعك. الأمير يسأل المرأة ويقول لها: يا امرأة، من أنت؟ قالت: أنا أختك يا أمير. قال: وأي أخواتي أنت؟ قالت: أختك من آدم. قال: رحم مقطوعة، شاء ربي أن أصلها الآن. قولي ما عندك يا امرأة. قالت: ربما يخفى على مثلكم يا أمير أن الفقر مر المزاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم من شيء ليوم التلاق؟ هل عندكم من شيء ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. تخيل، بتسأل بعزة، تسأل بكرامة، وانا عايزك لما تطلب يا حبيبي ما تطلبش مرتين غير من ربنا، وما تطلبش ثلاثة غير من ربنا. العبد اطلب منه مرة واحدة. قال لها: اعيدي علي يا امرأة. قالت: ربما يخفى على مثلكم يا امير ان الفقر مر المزاق، ومن اجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم من شيء ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال لها: أعيدي علي ما قلت يا امرأة. قالت: حسبك يا أمير، فإن في الإعادة مزلة، وأنا لا أزل نفسي إلا لله. قال: والله يا امرأة، ما أردت أن تعيدي ما قلت إلا لحسن كلامك وحسن مقالتك. اعلمي يا امرأة أنك لو قلت هذه المقالة 1000 مرة لأعطيتك مع كل مرة 1000 درهم. يا خدم! قالوا: نعم يا أمير. قال: أعطوا للمرأة 10 من الجمال، و10 من النوق، 10 من الإماء، و10 من العبيد، اعطوها من الغنم ما تشاء، ومن الأموال فوق ما تشاء، فما عندنا ينفد وما عند الله باق. يا سلام، يا سلام، لما تعلم تمام العلم ان اللي في جيبك ده وتنفقه في سبيل الله، والله هو اللي قاعد لك. اقسم بالله العظيم، انك تطلع وتنفق في سبيل الله. احنا داخلين على برد شديد، فيه يتامى عايزين بطاطين يدفوا بيها، فيه ارامل ومساكين عايزين اكل ياكلوه، انت فينك؟ تاكل وتنام، تاكل. سيدنا النبي اللهم صل عليه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعانا وجاره الى جنبه جاع وهو يعلم. يا ناس، يا هو، اعلم ان امرأة ذهبت للامام فخر الدين الرازي رضي الله عنه وارضاه، قالت: يا امام، اني اريد ان اتبرع. قال: بماذا تتبرعين يا امرأة؟ قالت: اتبرع بزيت ليضيء المصباح في المسجد. زمان كانت اللمبة المعاويل، زمان كانت اللمبة البنور، احنا كلنا شفناها، اللي كنا نحط فيها الغاز ولا الزيت ولا الجاز، كلنا شفناها وعصرناها. المرأة قالت له: يا امام، انا اريد ان اتبرع. تتبرع بايه يا بنت ابوي؟ قالت له: اتبرع احط كل ما يجي الجاز يخلص ولا الزيت يخلص احطه انا كي يضيء المسجد. فقال لها الامام فخر الدين الرازي: اتريدين نورا يصعد الى السقف ام نورا يصعد الى العرش؟ قالت بل أريد نورا يصعد إلى العرش. قال لها إن صببت الزيت في المصباح صعد النور إلى السقف، أما إن صببت الزيت في بطون اليتامى والأرامل والمساكين صعد النور إلى عرش الكريم. صعد النور إلى عرش الكريم. يبقى احنا لازم نعمل لما بعد الموت، نعمل ليلة الجمعة دي بس. يعني ايه ليلة الجمعة يا عم الشيخ؟ يعني كل ميت يموت، وهذا الحديث ضعف بعض العلماء للأمانة العلمية، كل ميت يموت يأتي ليلة الجمعة ينادي على أهل بيته، كل الناس كل الدنيا تسمعه إلا الإنس والجن، ينادي يقول ايه الرجل اللي مات واحنا كلنا هنموت وهنسيب عيالنا وهنسيب ديارنا وهنسيب أموالنا. في ليلة الجمعة يأتي الميت ينادي على أهل بيته ويقول يا أهلي يا عيالي تصدقوا على روحي بدرهم أو بكسرة خبز مما كان لي وصار في أيديكم. هكذا حال الميت أيها الأحباب. والله وبالله وتالله لا نحتاج إلا أن نلقى الله عز وجل بقلب سليم، لقول مولانا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تقول يا عم الشيخ ما أنا قلبي عمران بالإيمان وأنا بصلي وبصوم وبطلع الزكاة. يا عم أنا عايزك تدعي ربنا سيدنا النبي اللهم صل عليه كان يبكي في الصلاة، السيدة عائشة بتقول سمعت النبي، سمعت النبي بيقول ايه يا سيدة عائشة؟ قالت سمعت النبي في الدعاء يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. تروح بيتك الليلة دي وتصلي ركعتين لله وتقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قلبك محتاج يتثبت، قلبك محتاج يركز. القلوب اليمن دولة ملقيتها الضغينة، القلوب اليمن دولة ملقيتها الأحقاد، القلوب اليمن دولة ملقها الكر، القلوب اليمن دولة والله العظيم ملقها الحق. يكون قدامك بوش ومن وراك بعشرين وش، يكون يتكلم من وراك بكلام يسيء ليك ولما يشوفك يضحك في وشك، يكون ويكون ويكون يتكلم ويتكلم ويتكلم ويتكلم بالكلام الخبيث ويتكلم بالكلام الوحش ويتكلم من وراك وهو لا يعلم أن هذه نميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. والقتات والنمام أيها الأحباب الذي يمشي بين الناس بالنميمة، عندما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى في رحلة المعراج فرأى أهل النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، قولوا أمين يا رب. يا رب احنا عشمانين فيك ما تدخلناش النار أبدا، لأن أجسادنا الضعيفة لا تقوى على نار جهنم. عندما رأى النبي في أهل النار رأى أقواما لهم أظافر من نحاس يخدشون وجوههم وصدورهم، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يمشون بين الناس بالنميمة يا رسول الله. بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم بهذه النميمة يتسببون في قطيعة الأرحام. انت النميمة والكلام وشعللت النار بين الناس وشعللت الكره بين العباد، وانك تتكلم عن ديه وتتكلم عن ديه وتتكلم عن ديه تتسبب في قطيعة أرحام. قال الملك العلام بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. سيدنا النبي اللهم صل عليه رأى أقواما في أهل النار النمامين، ولكن عندما مر بين أهل القبور أيها الأحباب رأى النبي قبرين يعذبان. الحديث الصحيح عن سيدنا النبي، وأنا عايزك لما تروح المقابر تتفكر في الناس اللي ميته وتقول الناس دي ماتت وتركت أموالها وتركت الدنيا وما عليها، انت لازم تتفكر ولازم تستعد للقاء الله. لقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بين أهل القبور فوجد قبرين يعذبان، فقال النبي العدنان: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما الأول فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. أما الثاني هو ده المشكلة، هو ده المصيبة، لأن دي اللي حاصل في بلادنا اليمن. ده كل بلادنا تلاقي القعدات وتلاقي الناس اللي بتخوض مع الخائضين، واللي يتكلم يتكلموا معاه، واللي يحكي يحكوا معاه، مع إن ربنا في القرآن حذرهم وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة بيسألوا أهل النار بنص القرآن: ما سلككم في سقر، هو إيه اللي ودكم نار جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. كناش هنركح أبدا. الناس اللي ما هيرقش غير يوم الجمعة دول، ده الناس اللي هيصلوا ويجمعوا الصلوات الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ويصلوهم كده مع بعض، ربنا أعد لهم وادي اسمه وادي ويل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما الأهل النار: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، هو اللي ودكم النار. يقوموا أهل النار يقولوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع هرجول الدكك دول. عارف كلمة نخوض مع الخائضين باللهجة الصعيدية بتاعتنا رجول الدكك يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني يكونوا قاعدين في قاعدة ويجيبوا سيرة واحد بالوحش وهو وراهم، ده بالعكس، ده هو يطلع لهم كلمتين تاني من عنده يقطع لهم من الكلام. ايوه هو ده، وكنا نخوض مع الخائضين. اللي سيدنا النبي اللهم صل عليه رأى قبرين يعذبان، قال: وأما الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، كان يوقع الناس مع بعضها: حسبي الله ونعم الوكيل. أي والله حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أذانه، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ضرنا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سحرنا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قال فينا ما ليس فينا نفوض الأمر إلى الله. أيوة الله، قال فينا ما ليس فينا، تلاقي الناس تألف كلام. نحن فيه بلاد ما ينفعش نكتب عليها البلد الفلانية، ننفع نكتب عليها بلد الكلام، لأنك انت بنفسك بذات نفسك تسمع عن نفسك كلام أول مرة تعرف عن نفسك. لما يجي يحكولك تقول لهم: والله أنا أول مرة أعرف الكلام ده. ليه؟ إنما مين الذين يمشون بين الناس بالنميمة. والله إحنا لهذا المقام أيها الأحباب مقام استعداد ومقام صبر، مقام استعداد أن نستعد حقا للقاء الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كأني أمام بلال بن رباح الحبشي مؤذن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما نام على فراش الموت. صرخت زوج بلال وقالت: ومصيبته. تخيل سيدنا بلال ميت وانت هتموت وانا هموت، كل الدنيا هتموت، وزوج سيدنا بلال كحال اي امرأة تصرخ وتقول: ومصيبته. يستفيق سيدنا بلال في السكرات، وخلي بالك السكرات دي وعرة قوي، السكرات دي وعرة خالص. لذلك سيدنا بلال لما فاق من السكرات سكرات الموت قال لها: لا تقولي ومصيبته. قالت: وماذا أقول يا بلال؟ قال لها: قولي وفرحته. تعجبت زوج سيدنا بلال، قالت له: يا بلال أنت تموت وروحك هتطلع، وقول وفرحته أفرح. قال لها: نعم قولي وفرحته، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. الناس اللي عايزين يقابلوا سيدنا النبي دول الناس اللي أعدوا العدة وأعدوا الزاد. خلي بالك أنا عايزك إلا لا تروح بيتك كل اللي فات ربنا يسامحك فيه، بس تتوب، تبدأ من الليلادي صلة، تبدأ من الليلادي إخراج زكاة مالك، تبدأ من الليلادي تصفية حساباتك مع الله، تبدأ من الليلادي توبة. ما تنامش من غير ما تصلي العشاء، اوعى تصحى الصبح زي الناس العادية، لا اصحى صلي الفجر، اوعى. الدنيا دي تبقى اكبر همك. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيفرق بين الجماعتين، بيقول من اصبح والدنيا همه. سيدنا النبي اللهم صل عليه، يعني ايه من اصبح والدنيا همه؟ يعني اللي ما يفتكرش صلاة الفجر، اللي عايز يروح على الشغل بتاعه على طول، او على الوظيفة بتاعته، او على الزرعة بتاعته، او على العربية بتاعته. من اصبح والدنيا همه فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولن ينال من الدنيا الا ما كتب له. فرق الله عليه شملة، تلاقي العيال ما متبعنوش، مهما يجيب لهم فلوس مرته منكرة عليه، ما هو طالب دنيا مش طالب آخره. فرق الله عليه شملة، تلاقي ملابس جلابية حلوة، أي والله يكون معها 10 مليون في البنك وملابس جلابية زينة، تلاقيه ما يمشيش بين الناس، ما يودش الناس، ما يوصلش الرحم، ما يروحش المسجد ويصلي، ما يصليش قيام الليل. ليه؟ فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولن ينال من الدنيا إلا ما كتب له. والله ما حد يأخذ أكتر من رزقه. هم ان خدت 1000 جنيه رشوة، هو 1000 جنيه ده كان جاي لك بالحلال بس انت اللي استعجلت. ان سرقت 10,000، هم كانوا جايينك بالحلال بس انت اللي استعجلت. ظلمت اختك في الميراث وخدت منها 200,000، هم كانوا جايينك بالحلال بس انت اللي استعجلت. ظلمت اخوك، ظلمت ولد اخوك اليتامى وخدت حقهم، هم كانت الفلوس زيك بالحلال بس انت اللي استعجلت. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من اصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولن ينال من الدنيا الا ما كتب له. ومن اصبح والآخرة همه، يا سلام، اللي ماليش دعوه مال الدنيا دي، هو عايز اخره، اصلي اعبد الله كما امرني ويرزقني كما وعدني. اي والله العظيم، اوعى تخاف من موضوع الرزق. اخلص لك الحتة بتاع سيدنا النبي دي وادخل لك على موضوع الرزق. اسمع، قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومن اصبح والآخرة همه، يصبح يصلي الفجر على طول في وقته، يصبح ما يكلش اموال الناس بالباطل. ومن اصبح والآخرة همه جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. اعيروني القلوب والاسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. فما جئتكم من شمال الصعيد حيث نورت البداري بأسيوط إلى هنا في جنوب الوادي، في جنوب الصعيد، في محافظة قنا، في مركز ومدينة قنا العامرة، هنا في قرية المنيرة الحديثة، هنا في ديوان ودوار بيت عبدين، هنا في المجلس القرآن المقام، عزاء على روح شهيد الغرب الشهيد حسان خليفة الفحل. أسأل الله أن يرحمه برحمة الواسعة، قولوا آمين. قلت أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. أنتقل بحضاراتكم إلى سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه. دخل المقابر فوجد رجلا مهلهل السياق يلبس ثيابا قديمة. سبحان الله، سيدنا النبي اللهم صل عليه قال ايه؟ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا بره. سيدنا الحسن البصري دخل المقابر كي يتفكر في عظمة الله جل جلال الله، فوجد رجلا مهلهل السياق ينظر عن يمينه فيضحك وينظر عن شماله فيبكي وينظر إلى السماء ويتعجب وينظر إلى الأرض فينهار ويقلب بعصا في يده في عظام الموتى. عظام الموتى، أيوة، روح المقابر الآن تلاقي فيه عظام للميتين، بني أدمين ملهمش أصحاب، خلاص طلعت عظامه، هيعمل إيه؟ اسمع، الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه رأى رجلا في المقابر، هذا الرجل مهلهل الثياب ينظر عن يمينه فيضحك وينظر عن شماله فيبكي، وينظر في السماء فيتعجب، وينظر في الأرض فينهار، ويقلب بعصا في يده في عظام الموتى. فسأله الحسن البصري: لما تفعل هذا يا رجل؟ قال: أنظر عن يميني فأضحك، أتذكر أهل اليمين أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، اللي بشرهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم من أهل الجنة. وأنظر عن شمالي فأبكي، فأتذكر أهل الشمال أهل النار في سموم وحميم. اللهم حرم أجساد الحاضرين على النار يا رب. وأنظر إلى السماء فأتعجب، فأتذكر قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى ما تخافش، اوعى تخاف. قالوا الواحد من الصالحين: رغيف الخبز اصبح بدينار. قال: والله لو اصبحت حبة القمح بدينار لا اخاف على رزقي، اعبد الله كما امرني ويرزقني كما وعدني. تخاف من ايه؟ تخاف من ايه؟ انت رزاق ولا مناول للرزق؟ انت مناول، مجرد مناول. ربنا بيرزق عيالك عن طريقك، انت مناول مش رزاق. هتموت هيرزق عيالك. قال: وانظر الى الارض فانهار، فاتذكر قول الخالق جل جلال الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال: وما لي اراك تقلب في عظام الموتى. انظر للي جاي دي. قال له: ادور. هتدور على ايه؟ قال له: ابحث. هتبحث عن ايه؟ قال له: اريد ان افرق. تفرق بين مين ومين؟ قال له: بين عظام الغني وعظام الفقير، بين عظام الوزير وعظام الغفير، بين عظام المملوك وعظام الأمير، بين عظام الأعمى وعظام البصير. أريد أن أفرق بين عظامهم، كلهم زي بعض. هيدولك أنت قبر أكبر من ذكاء. والله مهما ملكت من الدنيا، والله لو عمرت في الدنيا كما عمر نوح، أطول الأنبياء عمرا، عاش 1450 عاما. سألوه وقالوا له: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلت فخرجت، وهذه الدنيا حقيقتها مرة. أيها الأحباب، أختم هذه الخطبة أيها الأحباب بعرصات القيامة، عندما ينادي رئيس بعثة الملائكة على أهل المحشر ويقول: يا أهل المحشر، انظروا إلى من فوقكم. فتنظر جميع الخلائق فتجد امرأة عجوز شمطاء، عيونها زرقاء، شفتاها غليظتان، منتنة الرائحة، عفنة الخلقة، أسنانها بادية بالية، أسنانها قذرة، منكوشة الشعر. فتشمئز العباد من هذا المنظر. فيقول رئيس بعثة الملائكة: هل تعرفون هذه؟ يقولون: لا. يقول لهم: كذبتم، إنها هذه الدنيا التي طالما ضحكت عليكم، إنها هذه الدنيا التي طالما تركتم الصلاة من أجلها، إنها هذه الدنيا التي تقهقه على الناس. من هنا، من هذا المجلس القرآن المقام، على روح شهيد الغربة الشهيد حسان خليفة الفحل بيت عبدين، هنا قرية المنيرة الحديثة، مركز مدينة قنا بمحافظة قنا بصعيد مصر، لا يسعنا إلا أن نرفع كف الضراعة والدعاء. اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم ارحمنا وارحمه وارحم والدينا يا رب العالمين. اللهم شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القرآن، شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم الصيام، شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القيام، شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القرآن. اللهم شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم مسك الختام. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في العالم الجليل فضيلة الشيخ إبراهيم رفعت، فتح الله له فتوح العارفين، متاعه الله بالصحة والعافية، وشكر الله سعيكم وشكر الله سعي الجميع. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. ونستأنف مع القرآن الكريم وفضيلة قارئنا فضيلة الشيخ عبد فليتفضل.